بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا الثالث من كتاب مشكاة المصباح في شرح العدة والسلاح في أحكام النكاح، وقد وصلنا إلى ما يستحب أن يجد الإنسان في الزوجة التي يريد أن يتزوجها. قال: ويستحب أن يكون قد رأى من الحرة وجهها وكفيها، ومن الآمة ما عدا ما بين السرة والركبة، كما صرح به ابن الرفعة وغيره، وهما ينظران منه ما عدا ما بين السرة والركبة أيضا. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة: رضي الله عنه وقد خطب امرأة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي تدوم المودة والألفة، رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه. وقوله في خبر جابر رضي الله عنه: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر: فخطبت جارية وكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها، رواه أبو داود والحاكم وصححه. ولا فرق بين أن تأذن أم لا، ولا بين أن يخاف الفتنة أم لا، وله تكرير النظر إن احتاج إليه ليستثبت فلا يندم. فإن لم يتيسر له ذلك، أي النظر بنفسه، بعث من يثق به ممن يجوز نظره إليها كامرأة أو محرم، يتأملها ويصفها له، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم إلى امرأة فقال لها: انظري إلى عرقوبها وشمي عوارضها، رواه الحاكم وصححه. وفي رواية الطبراني: وشمي معاطفها، والعرقوب العصب الذي فويق العقب. وتقييد البعث بعدم التيسير ذكره الشيخان تبعا للقاضي، لكن البغوي والمتولي وغيرهما أطلقوا ذلك. ويؤخذ من الحديث المذكور أن للمبعوث أن يصف للباعث زايدا على ما ينظره هو، فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بنظره، ويكون ذلك أي النظر أو البعث بعد العزم على نكاحها وقبل الخطبة، لأنه قبل العزم لا حاجة إليه، وبعد الخطبة قد يقتضي الحال الترك، فيشق عليها وعلى أهلها ويتأذون بذلك. وأما تعبيره في الخبرين السابقين بخطب فالمراد به رغب في خطبتها، بدليل ما رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه: إذا ألقى الله في قلب امرأة خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. وقيد الشيخ عز الدين استحباب النظر لمن يرجو رجاء ظاهرا أن يجاب إلى خطبته دون غيره. إن هذا الإسلام دين صريح وواضح، وينظر في تكوين الأسرة إلى إتمام المعاشرة التي تكون ما بين الزوجين، وأن يكونا على وفاق، وأن لا يحدث خلاف، وأن لا يجد الإنسان شيئا لا يرجوه في المستقبل. ومع أن كثيرا من العرب ربما لا يريد لأحد أن ينظر إلى أخته أو إلى بنته، لكن الإسلام جاء موضحا ذلك ومبينا وآذنا إذنا شرعيا أن يكون الخاطب قد رأى من المرأة الحرة وجهها ويديها. قد يسأل سائل: ما الحكمة في الاقتصار على الوجه والكفين؟ قالوا: إن الوجه لو أردت أن تصف امرأة ماذا تصف؟ تصف لونها، وجهها، عينها، أنفها، طولها، قدها، كل هذه الأمور، وأيضا هذا كله من الممكن أن تصفه من الوجه. أما الأمر الثاني أنها خصبة أم نحيفة، كل ذلك يظهر من اليدين، فيكتفي الإنسان ابتداء بذلك، وهذا ما يريده الشارع منا. لا نريد أن نكون متحجرين فنقول لا نري بناتنا أي واحد من الناس، وكذلك لا نريد أن نكون متساهلين، فإذا قالوا لنا لتكشف عن رأسها ولتبدي مفاتنها ولتظهر بألبسة ضيقة أمام الزوج ومتفرعة، لا هذا ولا هذا. جاء الإسلام: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسطية هنا أن الإسلام لم يحرمنا في لحظة من اللحظات من النظر إلى من نريد أن نتزوج منها. هذا النظر ليس فقط للرجل، بل للمرأة أيضا أن تمعن النظر في هذا الرجل الذي يأتي إلى خطبتها. هو يرى منها الوجه والكفين، وهي ترى منه كل شيء ما عدا ما بين السرة والركبة. أما الإيماء بالنسبة للشراء سواء كان للبيع أو كان للتسري، فيجوز للإنسان حكم الأمة في العورة كحكم الرجل، يجوز أن يرى منها كل شيء ما عدا ما بين السرة والركبة. وهذا أمر ضروري، ولعله يلحق اليوم بهذه الأمور التي نريد أن نتكلم عنها ما يأمر الحاكم أحيانا به من بعض الفحوصات الطبية. فاليوم يوجد بعض الأمراض وهي عدم اتفاق زمر الدم ما بين الرجل وما بين المرأة، فيؤدي ذلك إلى انحلال الدم عند الأطفال، وربما إلى عذاب شاق في حياتهم، وإلى وفاة في أولادهم، وإلى تكاليف طبية كثيرة. فالأولى أن نعتني بذلك، وهذا لا يقف الشرع ضده، لكن نقول لنبدأ بهذه الأمور قبل أن نتوسع. فكم من إنسان اليوم يعقد، وبعد العقد يعقد عقد ما يسمى بعقد الشيخ، ثم يطلب منه في الأوراق الرسمية، وربما يطيل الخطبة عبارة عن شهر وشهرين وسنة وسنتين، ثم يريد أن يجعل ذلك في المحكمة فيطلبون منه هذه الأوراق فيؤدي إلى الفسخ. جرح قلب كل من الزوجين إذا أرادوا أن يفسخوا عقد نكاحهما، طبعا بطلاق، بخلع، بأي شيء. لكن علينا هنا أن ننتبه إلى أن الشرع يجعل لنا مقدمات في هذا النكاح من أجل أن تدوم الألفة. إن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب المغيرة، فماذا يقول مغيرة بن شعبة؟ يقول له: انظر إليها، أفعل أمر، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. معنى هذا أن تدوم العشرة بينكما، تدوم الألفة والمحبة ما بين الزوجين. بل أكثر من ذلك، ما يرويه سيدنا جابر رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. ما هو الشيء الذي يدعو إلى النكاح؟ رؤية الوجه والكفين. فخطبت جارية يقول سيدنا جابر ولعل أهلها لم يرضوا بي أن ينظر إليها، وكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. إذن الإذن الشرعي، الإذن من الله مقدم على الإذن من الأبوين أو على الإذن من الأولياء إلى غير ذلك من الناس. طبعا لا فرق أن تأذن أو لا تأذن بهذا الزواج. السؤال الذي يطرح أيضا، هل للرجل هنا أن يكرر النظر؟ يعني هل للرجل أن يكرر النظر أم لا؟ سؤال مطروح. هذا السؤال الذي يطرح في هذه المسألة نجد أن بعض الناس ربما يريد من المرة الأولى، دخل شاب يعني من الشباب أصحاب الأخلاق العالية وقد استحى كثيرا يعني عند النظر، فعندما خرج قال لأمه والله ما رأيت منها شيئا. طيب هذا الكلام يحتاج أحيانا لا بأس أن يقوم بعض الناس بالحركة، لا بأس أن يقوم بعض الناس ببعض الحركات التي تؤدي إلى إتمام النظر. مثلا رأينا رجلا صالحا خطب شاب ابنته، فماذا فعل؟ طلب من ابنته أن تأتي بضيافة، فجاءت بضيافة، ثم أخذ يسألها فقال بنتي مثلا تحفظ كذا وكذا، أسمعينا من كذا، هي طالبة علم والذي خطبها طالب علم، فأسمعه شيئا من كلامها ومن قراءتها للقرآن، ثم طلب منها أن تبحث، كان يجلس في مكتبه، إذا أردنا أن نخرج مثلا حديثا كذا من أي كتاب، فقامت أمامه وتحركت وجلبت الكتاب يعني، وأخذ يشجعه على السؤال، حتى عندما خرجت البنت هذه بضاعتنا، أعجبك أهلا وسهلا، ما أعجبك أنت في الخيار، يعني شيء جميل هذا الكلام. أحيانا امرأة كبيرة رأت أن الزوج قد أطرق، وبعد ذلك والزوجة قد أطلقت ولم ينظر أحدهما إلى الآخر، فقالت مازحة، شيء جميل يعني أحيانا نتكلم عن بعض المواقف التي تحدث، ما جئنا بكم لتعدوا الأزهار الموجودة في السجادة، وإنما جئنا بكم لينظر كل واحد منكم إلى الآخر، وقد أذن الشرع لكما عندما تخرجان يقول كل واحد منكما ما رأيت الآخر، لينظر كل واحد منكما إلى الآخر. قد تستطيع امرأة كبيرة كجدة مثلا أن تقول مثل هذا الكلام في هذا العقد. إذن إذا رأينا أن الفتنة يعني لا نخاف منها في مثل هذه المواقف، عند ذلك لو كان بعض الناس عقول قاسية جدا من الآباء، لو استطعنا أن نرى بدون إذنهم لا بأس بذلك، لأنه هذا الإذن من قبل الشرع. طيب من لم يتيسر له ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نرسل امرأة، أن نرسل محرما، يعني هذا المحرم وهذه المرأة يمكن أن تصف من؟ أن تصف هذه الزوجة وصفا دقيقا هذا الزوج، يتأملها ويصفها، المحرم يعني خالها، عمها، أخوها، نعم أخ لها في الرضاع، أيا كان. فإذا كانت المرأة أولى في ذلك، لأن المرأة تعرف ماذا تنظر من هذه المرأة، وربما لا تتحفظ أمامها كما تتحفظ حتى أمام المحارم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل أم سليم فقال انظري إلى عرقبيها، يعني في الأسفل اليد الرجل إذا كانت نحيفة جدا فهذا يدل على ضعفها وعلى نحافتها، يعني قد يكون العظم ملصق باللحم مثلا. وأيضا بعض النساء لها روائح خاصة. نعم، ومن يعني يعرف هذه العلاقة ما بين النساء، ربما في بعض الأطراف نحن أحيانا في بعض الجاليات التي تأتي إلينا يعني من بلاد إسلامية، يعني ربما بعض الطلاب لا يستطيع أن يجلس مع بعض الطلاب الآخرين، ربما بسبب طعامهم، يعني ربما بسبب تعرقهم حركتهم. ولذلك دائما كنا ننصح ألا يكون البعد يعني بين مشرقية ومغربية في هذا الأمر، أن تكون المسألة قريبة من بعضها البعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول انظري إلى عرقوبها، شمي عوارضها، وذلك من أجل أن تصف وصفا دقيقا لمن بعثها. فإذا وصفت هذا الوصف ويكون ذلك يعني خطب تمت الموافقة عليه لم يعقد مثلا، وهذه الفترة تكون فترة النظر بعرف الناس، متى نأتي ليرى الشاب هذه الفتاة؟ هذه الفترة في هذا الوقت هو الذي يطلب هذا الأمر. أما بعض الناس يقول مثلا اليوم اعقد العقد وانظر إليها، ما عجبت اطلقها، كلام هذا فارغ لا قيمة له، لأنه يريد أن يجعل شيئا هذا الشيء فوق أمر الشريعة الإسلامية، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. لا نريد أن نتطاول على شريعتنا، فإذا أذن الله ينبغي على الناس جميعا أن يقولوا كما قال الصحابة. الصحابة قال لهم ربنا عز وجل أمر عظيم جدا، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، حتى ما يتحرك به القلب. فماذا قالوا؟ انظر ماذا قال ربنا عز وجل، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أنا عبد وربي يأمرني بأمر فأقول سمعا وطاعة، لما سمعوا خفف الله عنهم، فقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، فإذا بعد العزم على النكاح وقبل أن يكون هنالك الخطبة الصريحة، يعني ماذا تكون؟ يكون هذا النظر، هذا النظر يكون بعده العقد. أما أن نعقد ثم ننظر ثم نجعل طلاق، هذا يؤدي إلى حقوق كثيرة وربما جرح للقلوب، وهذا ما لا يريده الله سبحانه وتعالى منا على الإطلاق. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها، فلا بأس، لا جناح عليه، لا إثم عليه أن ينظر إلى هذه المرأة. طبعا وهذا الأمر أيضا يوجد ملاحظة أخيرة يعني على ما أذكر، أنت لا تنظر إلى امرأة لا يعطيك أبوه، يعني لا تعطى أنت من هذا البيت. يعني يوجد في الدنيا مستويات، التاجر يخطب بنت التاجر، نعم، الحاكم يخطب، السلطان يخطب بنت القاضي، كذا، هذه أمور متقاربة. أن يأتي قمام وينظر إلى بنت الأمير، قال أنا أنظر لنظرة خطبة، أنت تعرف أنك لو طلبتها فإنه لا يعطيك، هنا النظر حرام ولو كان بنية. ماذا أيضا ما يفعله بعض الشباب، يعني بعض الشباب يسوغ لهم الشيطان حتى عن طريق طلب العلم، يأتي أمام باب المدارس المفتوحة مثلا، ثم بعد ذلك يقول أنظر نظرة خطبة، ينظر واحدة واحدة. حتى سمعت في الأمس يقف بعض الناس فيقول إنني أريد أن أخطب إحدى ابنتي فلان مثلا، فهل يجوز لي أن أنظر إليهما في جلسة واحدة؟ طيب ألا تتقي الله، تنظر إلى أخت أمام أختها، تقدم أمك اختارت لك واحدة من اثنتين، فلتأتي الواحدة ولتنظر إليها، أعجبتك عند ذلك أخذتها، وإلا طلبت أو طلبت أمك مثلا، إذا كانت الأحسن برأي أمك ما أعجبتك فكيف تعجبك الأدون منها؟ فهذا أيضا لا نريد أن نجرح الآخر. مما يستحب في المرأة، قال الشيخ ويستحب ألا يكون معها ولد من غيره، وتسمى هذه المرأة اللفود، يعني دائما وهي مع زوجها تلتفت إليه، تشتغب به عن الزوج غالبا، وهذا طبعا يعني الغالب أنها معلقة بذلك الولد وتخاف عليه، ولكن إذا وجدت المصلحة فلا بأس بذلك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سن سنة عظيمة في مسألة النكاح. كان المجاهدون إذا ذهبوا للجهاد في سبيل الله يستشهد العدد منهم، وعندما يستشهد العدد منهم نساؤهم يجلسون أمام، يعني يسكنون أمام بعضهم البعض. النبي عليه الصلاة والسلام أمرهن بالعدة 4 أشهر و10 أيام، والحامل حتى تضع حملها، سمح لهن أن يجلسن مع بعضهن البعض أو أن يرسل إليهن من تواسيهن في البيت. نعم، هذا من أوامر الإسلام. بعد العدة ترى الصحابة ينطلقون إلى نساء المجاهدين الذين توفي عنهم أزواجهم، وبعد ذلك يخطبونهم. ما هو الغرض؟ ضم امرأة إلى امرأة، الإحسان إلى أبناء المجاهدين، وجود من يربي الأطفال إن كانوا صغارا. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يعلم الصحابة الكرام نساء ورجالا إذا أصيب الإنسان بمصيبة أن يقول: اللهم أجرني خيرا منها، اللهم اخلفني في مصيبتي خيرا، ويعني واخلفني خيرا منها. كانت أم سلمة تقول: أي رجل خير من أبي سلمة؟ كانت تستغرب كثيرا في هذا الأمر. وعندما كانت تستغرب كثيرا جاءها رسول الله خاطبا، فعندما جاءها المصطفى صلى الله عليه وسلم خاطبا قالت: كبرت يا رسول الله، تريد أن تعتذر من أجل عندها أولاد؟ قال: وأنا كبرت مثلك. قالت: عندي أولاد. قال: أولادك أولادي. انظر إلى التربية التي ربى فيها رسول الله أبناء أبي سلمة في حجره. هذا عمر بن أبي سلمة الذي غدا إمام قوم وهو صغير مميز في قومه. نعم، وبعد ذلك يعني كان يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم تعلمون الحديث المشهور: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول سيدنا عمر، يقول: كانت يدي تطيش في الصفحة لا أعرف من أين أكل، يعني من جوانب الآنية كلها. قال: لا يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. علمه 3 آداب من آداب الطعام في يعني سطر واحد. يحتاج الإنسان أن يربي الولد التربية الصالحة فترة معينة من الزمن على ذلك. فأولادك أولادي. قالت: إنني شديدة الغيرة. قالت: أدعو الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذه أو يخفف هذه الغيرة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا الأمر. يوجد ترغيب أحيانا، طبعا لم تكن هذه زوجة أولى مثلا أو كذا ثانية، فالنبي عليه الصلاة والسلام نكح أم سلمة ومعها ولد أبي سلمة للمصلحة. نعم، وكانت من أعقل النساء في ذلك الوقت. نعم، وقالوا أيضا، قال الأصحاب: ويستحب ألا يكون لها مطلق يرغب في نكاحها، وتسمى هذه المرأة الحنانة، يعني في كل يوم تنظر وتتمنى لو طلقها الثاني من أجل أن تعود إلى الأول. فوجود المطلق خاصة لو كان قريبا، فلو كان في وأن يطلق الأخ يأتي أخوه فيتزوج هذه وهو أقرب الناس إليها، فهذا شيء بعيد. أيضا مما يستحب أن تكون جميلة. طبعا الجمال نسبي. ما معنى نسبي؟ يعني قد نضع 100 امرأة مع 100 رجل، كل واحد يأخذ امرأة ويقول إنها الجميلة. فربنا سبحانه وتعالى ما خلق شيئا بشعا، ولكن أحيانا رغبات الناس، هذا يحب الطويلة وهذا القصيرة، هذا النحيفة وهذا السمينة، هذا البيضاء وهذا السوداء. رحم الله شيخنا الشيخ صادق، كان عندنا طالب إفريقي في الثانوية الشرعية، وقال له أحبه وكان يعلمه، قال أريد أن أزوجك من دمشق. قال من دمشق؟ أنتم تعرفون الجمال؟ سبحان الله، يرى السواد عنده أفضل أنواع الجمال، نفى الجمال عن السوريات بأكمله وسبحان الله، وأراد قال أنا أتزوج من بلدي. ضحك الشيخ وكان يمازحه يعني رحمه الله تبارك وتعالى. إذن هذه كما قلت مسألة نسبية، هو ينظر إلى السواد أكثر مما تنظر أنت إلى البياض، حتى عندهم في السواد درجات ويعني أشياء معينة. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى جعل القلوب تهوى بعض الأشياء، لذلك مسألة الجمال كما أقول مسألة نسبية تماما. كثيرا من الناس ربما يعني يقول يعني الله لا يعطيك عافية على المسواك، نعم هذا الكلام تركه. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، مودة ورحمة. فكم من امرأة ربما لا تكون جميلة لكن تكون صاحبة منطق، صاحبة عقل، فشيء يغطي شيء. وكم من امرأة جميلة يعني ربما لا تستطيع أن تتكلم بكلمة حق أو بكلمة لطف، يعني ربما يغريها جمالها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تنكح المرأة لأربع، نعم، وعد من ذلك ماذا قال؟ الجمال. ولخبر الحاكم خير النساء من تسر إذا نظرت، وتطيع إذا أمرت، ولا تخالف في نفسها ومالها. الألفة والمودة تحصل غالبا، وقد ندب الشرع إلى أسباب المودة. هل الأصل أنه عندما نرى عدد من الشباب يتزوجون نجد أن الكل الأصل أن تكون بينه وبين زوجته ألفة ومحبة، هذا وضع إلهي، لكن هنالك بعض الأشياء قد يتداخل فيها الإنسان، قد تتدخل أختها أو أمها أو أمه أو أخته أو جارته، تتدخل في هذه الأمور فيؤدي ذلك إلى إفساد الجمال، لكنهم كرهوا ذات الجمال البارع فإنها تزهو بجمالها. نعم. أيضا مما يستحب أن تكون خفيفة المهر. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام أعظم النساء بركة أهونهن مؤونة. هذا يرويه الحديث، يرويه الإمام أحمد والبيهقي، وفي رواية أيسرهن صداقة. نعم، قال الأصحاب يستحب أن تكون ذات خلق حسن. قال في الإحياء وهو أصل مهم في طلب الفراغ والاستعانة على الدين، يعني الجمال وكذا إذا لم يتوج كل ذلك بالأخلاق لا قيمة له، لأن العلاقة إنما تكون علاقة أخلاق ما بين الزوجين. جميل جدا أن ترى الرجل يتعلم. دخلت إلى بعض البيوت، كان لي صديق أدرسه، فعندما يتناول أي شيء من زوجته يتكلم بكلام لطيف، شككت فيه هل يتكلم أمامي؟ بعد ذلك رأيت حياته بأكملها من أجمل الكلام مع ابنائه، مع زوجته، مع إخوانه، دائما بكلام لطيف جدا جدا جدا. هذا يعيش عيشة هنيئة بينه وبين الأدب، فطر على هذا الأدب في الكلام مع ولده، مع زوجه، مع جيرانه، مع أصدقائه. جربته سفرا وجربته حضارا، لم يختلف أبدا، أخلاق عالية. وهذا مما يعني ينبغي على طلاب العلم أن يتمثلوا في ذلك. إن لم يكن الإنسان عنده هذه الصفة ربما يستطيع أن يتكلفها، تستطيع أن تشكر، تستطيع أن تنصح، تستطيع أن تتكلم بالكلام اللطيف، أن تسلم السلام الجميل، هذا ممكن. نعم، ويستحب أن يراعي الولي خصال الزوج أيضا، كما أن الزوجة يراعي ذلك في الزوجة، بل الاحتياط في حقها أهم كما قاله في الإحياء. يعني أنت يا ولي لا يأتي أي واحد، في بعض الناس يزوج لأن هذا صاحب، لا يفكر. حتى إذا زوجت رجلا انظر من تزوج الثاني، فإنك ماذا تسمي؟ عديل. يعني لا تأتي بواحدة ثم تأتي بواحد مناقض آخر للبنت الثانية. فهذا طالب علم، اسعى إلى أن يكون أصهرتك كلهم مثلا طلاب علم، لا تجعل التباين ما بينهم يعني دائما، فهذا مما يؤدي إلى النفور. فالاحتياط ينبغي أن يكون في اختيار الزوج للبنت أو للأخت. أيها الولي، أنت محاسب عند الله سبحانه وتعالى. الزوج له طريق، ما هو؟ له طريق الطلاق، ما أعجبته يطلق، لكن المرأة ليس لها هذا الطريق. نعم. لذلك قال الشيخ: فلا يزوجها ممن ساء خلقه، لما روى البيهقي وغيره عن عمر رضي الله عنه: لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم، فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن. نعم، يعني لا تزوج بالقبيح، لا تزوج بالقصير، لا تزوج بالذي يعني ربما المرأة لا ترغب فيه، أو لا تزوج ممن في دينه ضعف. نعم، فربما يقصر عن القيام في حقها، أو كان ممن لا يكافئها دائما في نسبها. كذلك يتأكد ألا يزوجها من نحو ظالم، لأن الإنسان إذا زوجها من عادل من دين، إن أحبها أكرمها، وإن لم يحبها طلقها أقل الدرجات، ما أمسكها عليه. فلا يزوجها من ظالم، لا يزوجها من شارب خمر، لا يزوجها من مبتدع، حتى ولو قالت رضيت. يعني بعض البنات مثلا اليوم أقل يعني ما يقال، تقول له والله هذا الشاب بيدخن، كل الشباب بيدخنوا، لقد هذه المرأة ستعيش معه في فراش واحد، يضعان رأسهما على وسادة واحدة في لحاف واحد لا تطيق رائحته. يأتي الواحد إلينا في المسجد فينفث في سجوده فلا نستطيع السجود في نفس المكان، فكيف تزوج امرأة؟ والله أنت لا تبالي، حتى ولو كنت أنت مبتلى بالدخان فينبغي عليك أن تراعي هذه البنت الذي كلفك الله سبحانه وتعالى بها. لذلك قد روي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. فهذه مسألة رواه ابن حبان في الضعفاء ورواه في الثقات من قول الشعبي بإسناد صحيح. قال: في الإحياء: ومهما زوج ابنته ظالما أو فاسقا أو مبتدعا أو شارب خمر فقد جنى على دينه وتعرض لسخط الله تعالى لما قطع من الرحم وسوء الاختيار. قال: رجل للحسن: قد خطب ابنتي جماعة فمن أزوجها؟ سؤال عبيله: قد خطب ابنتي جماعة عدد كبير من الشباب، من أزوجها؟ قال: من يتق الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. يعني كان بعض الأساتذة، والله هذا الحديث ربما يكرره كثيرا على الناس وعلى تلامذته وعلى نفسه. نعم، من بين هؤلاء الأساتذة أستاذنا الشيخ يوسف عراق كان يكرر هذا الأمر كثيرا ويأتي بهذا الحديث، وكان يقول: زوجها ممن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. نعم، كذلك إذا زوجها من غير كفء فإنها لا تعيش. يعني دائما الكفاءة في كفاءة في كفاءة في العائلة، في كفاءة في المال، في كفاءة في الجمال، في كفاءة في أمور كثيرة، فينبغي أن لا يزوجها إلا إذا رضيت بذلك. ربما قد ترضى تريد الزواج مباشرة، هذا ليس رضا، وهذا حل مشكلة ربما هي تعيش فيها، فعند ذلك الزواج بفاسق ولو برضاها يحكم عليه بالكراهة الشديدة، إلا إذا خاف من فاحشة. لذلك كان بعض العلماء يرى ما يحدث الآن، والله في الوظيفة أحبها أحبته، نعم، يريدان أن يتزوجا، طيب في هذه الحالة أفضل شيء للمتحابين ماذا؟ الزواج، ولو كان فيه كراهة شديدة، لأننا نخاف لو تركنا ذلك لوقعت الفاحشة أو جعلت الريبة. فكم من امرأة اليوم ربما تكذب. النساء اليوم يسألون، أنا بالغة راشدة، كأنها تريد أن تخرج من وليها، سواء كان مجبر أو غير مجبر. ويساعد على ذلك بعض الرجال، وهذا خطأ كبير جدا. أما إذا كان هذا الرجل يعرف بأنه لوطي مثلا، أو يعني أو ديوث يرضى بالعار على أهله، عند ذلك يكون التزويج من هذا الرجل حرام في حق الولد. حرام أن تزوج ابنتك من إنسان ربما يتصف بهذه الصفة، حتى ولو كانت الزوجة فاسقة. نحن نريد أن نرشدها إلى الأحسن، لا نريد أن نسحبها. وأيضا تشتد الكراهة إذا كان الزوج ممن دخله حرام، فإنه ينفق عليها مالا حراما. نعم، أطيب لقمتك تستجاب دعوتك. فنسأل الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الرجل يطيل السفر، قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، يقول يا رب يا رب، فأنا يستجاب له. الأمة كل اليوم بتقول يا رب يا رب، لا تحسن لقمتها ولا تحسن. بعض الناس بيقول لك لا أنا ما بأكل حرام. طيب ما بتأكل حرام، ارث أختك لهلأ ما أعطيته، صار له 50 سنة. امرأة تكتب على قبر، على قبر أبيها، يا أبي ظلمني أخي فلم يعطيني حقي. فضيحة كبيرة جدا، على قبر أبيها تعلق يافطة، تخاطب الميت فتقول يا أبي ظلمني أخي لم يعطيني حقي. إلى هذه المسألة وصلنا، إلى هذه الدرجة. يعني فلنعطي مثلا الحقوق. لذلك انظر حتى الأمر كيف يتعلق في مسألة الزواج. ثم قال أما المستحبات في النكاح، نقف هنا إن شاء الله إلى درس آخر، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.